وتاب قبلنا توبته كما كان يفعل المنافقون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وجاء المعذرون من العرب، جاءوا يعتذرون ويبينون، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يقبل منهم ظاهرا وليكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن أظهر النفاق الأكبر وثبت عليه عول معاملة الكفار، معاملة الكفار، لأن النفاق في زمان أول كما تقدم معنا كانوا يظهرونه أحيانا، فإذا أظهروه عادوا إيش؟ فاعتذروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأننا ما أردنا كذا وما قصدنا كذا، كما قالت عين: أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقال تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه وغيره أن النفاق كان من قبل يخفى، قال: أما الآن فهو الكفر العلاني، يعني صار يظهر، هذا في زمانه، فكيف إذا رأى زماننا الآن؟ النفاق الآن يستعلن به صراحة، يتلفظ بألفاظ المسلمين ويشهد الشهادتين ويكيد للإسلام علانية. وضح الفرق بين المنافقين هذا الزمان المنافقون في الأول. المنافقون الأوائل كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فإذا ظهر منهم كفر جاءوا يعتذرون. أما الآن يتكلم باسم الإسلام وهو يكيد له علانية، يصرح بأنه علماني، بأنه ديمقراطي، بأنه مدني، بأنه مع الكفار في أفكارهم، مع سيداو، مع القتال ضد المجاهدين، مع كذا، علانية، أمر واضح صريح. فهذا كفر معلن، هذا كفر معلن. والمنافق كافر، المنافق النفاق الاعتقادي كافر. الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فكيف بمن يستعلم بالكفر ويكيد الإسلام ويتكلم باسم الإسلام، ويأتيك المرجئة المعذرة السلاطين يقول لك: وينطق الشهادة ويصلي ويصوم، لكن قل لكنه مستعلم بالكفر كذلك. فلا يجتمع الإيمان والكفر في هذه الحالة أبدا. أما إذا كان يسر به فنحن نكل أمره إلى الله، لا نعلم عنه شيئا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في العبادة في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال في حديث أم حسين صحيح مسلم: يقودكم بكتاب الله. فإذا قدم العلماني أظهر الكفر، فلا بيعة له ولا طاعة ولا جماعة ولا سمع له. لأن هذا هو النفاق في هذا الزمان الآن، يستعلم بالكفر والكيد الإسلام ويتكلمون بالشهادتين، وربما صلوا وفتحوا المساجد وعمروا بيت الحرام. والله تعالى يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، أي عمل وآمن. وهذا يريد أن يعمل بأعمال المؤمنين وليس بمؤمن، لا يقبل الله جل وعلا منه. وهذا كثير في كتابنا في البقرة: وما أولئك بالمؤمنين، وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين، في سورة النور: وما أولئك بالمؤمنين. آيات كثيرة تفضح حولي: فلا ورب في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك في مشهر. فالآيات واضحة جدا في هذا المقام، إلا أن المرجع في هذا الزمان يرجفون بالناس صلى الله عليه وسلم ويتلاعبون بدين الله تبارك وتعالى. فالمؤلف إذن يتكلم عن نفاق حقيقة هو غير موجود في زماننا الآن. الآن ليس هناك نفاق يعلن فيه الإسلام ويظهر فيه الكفر، يعني يخفي الكفر وإذا ظهر منه كفر سارع بالاعتذار. لا، الموجود الآن كفر ظاهر وكفر باطن، والموجود الآن إسلام في الظاهر وكفر في الظاهر، كل هذا موجود الآن في الساحة، نسأل الله العافية والسلام. فالأمر معلن الآن، فلا يستحون لا من دينهم ولا من حتى كما يقال يعني ما نشأ عليه أهل بلدهم من التوحيد والإيمان، كذا أصبح هذا الأمر أفروغ منه، بل وتنكبوا علانية وأنهم قد فرغوا منه وتركوا تلك حقبة من الزمان مضت فلا حاجة لنا بها الآن. هم الآن مع خطة الدجال المعلنة الصريحة التي لا يقبل فيها أو معها النفاق مطلق، يريد الكفر البواح الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إخباره بذلك أن هذا سيقع: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فموالاة الكفار الآن معلنة، ومحاربة المجاهدين والإسلام والشريعة الإسلامية معلنة، والسعي الصريح المعلن في إرساء العلمانية والديمقراطية في بلاد المسلمين ومنع تطبيق الشريعة حتى يقول البلد دي ما حق الزور، يعلن بهذا يصرح فيه علانية ما يتوارى أبدا، ويقول لن نسمح، اسمع الطواغيت في المشارق والمغرب، لن نسمح بقيام دولة إسلامية، لن نسمح بأن يحكم البلد فئة معينة. عندما يقول فئة معينة من هم؟ هم أهل الإسلام، لا يريد الشريعة مطلقا. لو حكمت بسيداو يقبل، وهذا معلم به، لو حكم أهل يهود يقبل، هو يريد أن يطبع معهم، بل وطبع معهم، يقبل كل شيء إلا أن يقال تطبيق إيش؟ القرآن والسنة وإقامة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو النفاق الموجود في زماننا هذا. هذا نسأل الله العافية والسلامة من الظهور بمكان من عرف حقيقة ملة إبراهيم، لكن هؤلاء المرجئة لبسوا على الناس حتى ملة إبراهيم نسأل الله العافية والسلامة، صارت غريبة بين الناس وغائبة عليهم، وهذا قوله عليه الصلاة والسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء. وروي عن حذيفة إسناد فيه لين، كان سمع رجلا يقول اللهم عليك بالمنافقين، اللهم اقتل المنافقين، قال يا هذا أسكت، لو قتل الله المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. هذا في زمانه، وجاء عنه قال لو أن للمنافقين أذنابا يعني ذيول ما وجدتم أرض تطعون عليها، يعني تمتلئ الأرض من كثرة المنافقين، فكيف لو رأى زمان الآن إن شاء الله العافية والسلام. أما النفاق العملي فهو ما جاء في حديث جبريل رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، متفق عليه. إذا اجتمعنا كل جميعا فحكمه ماذا في حكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ كان منافقا خالصا، تحول من النفاق العملي إلى النفاق إيش؟ الأكبر والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، في رواية إذا خاصم فجر. إذا اجتمعنا في العبد وصار هذا هو حاله، هذا هو الغالب، يعني إذا حدث كذب هذا منافق خالص النفاق والعياذ بالله. ومثله في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، لكن ذكر ثلاثة في الصحيحين، لكن ذكر ثلاثة في رواية مسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. لاحظ، منافق خالص، وإن لن تنفعه هذه الدعوة، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني كان يرد عليه الصلاة والسلام يبين أنه سيأتي أقوام يقول لا فلان يصلي، فلان ينطق الشهادتين، فلان يقول أنا مسلم، يقول وإن قال هذا فإنه منافق خالص النفاق صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان فيه خصة من هذه الخصال ففيه خصة من خصال النفاق حتى يدعها، أي ليس هو النفاق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وهذا الذي يسميه العلماء النفاق العملي الغير مخرج من الإسلام، حتى وإن كان دائما يكذب، كل ما حدث كذب لا يكون منافقا أكبر، نفاقا أكبر، هذا ما زال فيه خصل من خصال النفاق. لكن إذا اجتمعنا في العبد فإنهن لا يجتمعن إلا في منافق خالص معلوم النفاق. قال واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون ومسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة والصلاة عليهم. المؤلف رحمه الله تعالى إما أن ورد أن يقرر الأصل الذي كانت عليه الأرض، الله تعالى أصلح الأرض بالتوحيد بالإيمان، ولم يأذن لعباده أن يطبقوا سوى أمره جل وعلا بأمره الشرعي الإيمان والتوحيد أوامره سبحانه وتعالى، فوقع الإفساد في الأرض الشيطان الرجيم وأعوانه إلى غير ذلك. فإن أراد هذا فهذا واضح، الله جل وعلا عندما أنزل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، آدم كان موحدا رأس الموحدين عليه الصلاة والسلام وزوجته كذلك، وكما قال ابن عباس كان بين آدم ونوح كم عشرة قرون كلها على التوحيد، وإن كان إسناد ابن عباس في اختلاف، لكن هذا هو الصحيح أنه أن الأرض كانت معمورة بماذا؟ بتوحيد الله جل وعلا، وإن وقعت ذنوب ومعاصي كما قتل أحد أبناء آدم، قتل أخاه، تقع معاصي مخالفات، ولكن التوحيد موجود، التوحيد محفوظ قائم إذا أراد بأن دار الإيمان والإسلام. وهذا لا تأثير له من جهة الأحكام الشرعية، من جهة الأحكام الشرعية، بمعنى أن الأرض على ما ظهر عليها الإسلام، فإن وجدنا أرض كفار يسكنها الكفار وأصل فيهم أنهم كفار، فوقع بينه وبينهم صلح أو عهد أو عقد ذمة. ما نقول الأصل في الأرض الإسلام ولا حق لهم ونخرج من ديارهم ونفعل، نقول هذا غير صحيح. واضح؟ نمضي لهم عقودهم وعهودهم التي عاهدوا فيها أهل الإسلام إذا كانت خطة يعظم فيها حرمات الله عز وجل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صلح حديبية، لا يدعون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فإذا لا بد من معرفة هذا. بعض الناس والعياذ بالله يفهم كفهم الخوارج والعياذ بالله، يرى بأن كل مسلم، عفوا، أن كل كافر يجوز أن نأخذ زوجته وأن نأخذ ماله وأن نأخذ بيته وأن هذا غير صحيح، وهو خلاف معاملات النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك فرق، هناك كافر حربي بمعنى أنه ليس بمسلم وليس بينه وبينه عهد، سواء عهد أمانة أو عهد صلح أو عهد ذمة، هذا يسمى حربي. وهناك حربي يقاتل، هناك حربي يقاتل، وقد فرق القرآن بينهما، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فهناك فرق بين من يقاتل، هو هذا حربي وهذا حربي، لكن معنى الحربية هنا غير معنى الحربية الأخرى. الحربية هنا بمعنى أنه ليس بينه وبينه عهد ولا ميثاق وليس بمسلم، والآخر المقصود بالحرب إيش؟ أنه يقاتل على الدين ويخرجنا من ديارنا. هذا الثاني هو الذي لا حرمة له مطلقا، لا حرمة له مطلقا. أما الأول فقد دلت معاملات النبي عليه الصلاة والسلام متكافرة بأن هؤلاء لا يعتدى على أموالهم ولا. طيب، المسألة الفقهية التي تطرح أنهم جعلوا ذلك إذا قتل مسلم كافرا غير معاهد، يقول العلماء ولا يختلفون في هذا بأن دمه هدر، بأن دمه هدر. طيب إيش يقصون؟ هل مقصود أنك تعمد إلى كافر ليس بينك وبينه عهد مطلقا فتقتله؟ لا، هذا بيان لحكم شرعي. إذا وقع مقتل، إذا وقع قتل ليس إذن بالقتل. فمن لم يفهم هذه المسألة خلط بين الأمرين وظن أن الشارع يجوز ابتداء إيش؟ القتل. إنما الشارع أمرك بالدعوة، أمرك بالسعي في أن يدخل في الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة بين مزادتين وهم محتاجون للماء، فقال اقتلوها وخذوا ماءها فإنها حلال الدم وحلال المال. لم يسبها أحد الصحابة يأخذها ويقول ما كان بينه وبينهم عهد، ولكن قوما لم يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، بل فيما بعد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقي الشعب الذي فيه هذه المرأة، وكانوا يرون أن هذا من حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلت لهم من معروف في ذلك الوقت، حتى أسلم قومها في حمد الله جل وعلا بعد ذلك. فهذه مقامات يجب التفريق فيها. طيب، من آثار هذا الآن أن يدخل أحد المسلمين أحد البلاد التي لم تقاتل المسلمين، معتزلة قتال المسلمين، كافة عن المسلمين، ويدخل بعهد ما، يعني بالأوراق ليس الثبوتية هذه التي تذكرها، مثلا جواز أو إقامة أو نحو ذلك، فهذا نوع من العهد بينك وبين الكفار الآن، فيدخل فيطبق القاعدة التي ذكرناها قبل التي فيها افتراء على دين الله جل وعلا. ماذا يقول؟ هؤلاء حربيون، بمعنى إيش؟ ليس بينه وبينهم عهد، ولم يدخلوا في الإسلام، فيستبيح أموالهم ويغدر بهم ويغش ويخدعهم وكل هذا ضلال وباطل، نسأل الله العافية والسلامة. فننتبه التفريق بين هذه المقامات فإنها مهمة وخطيرة في هذا الزمن. طيب، المعنى الآخر أن المؤلف يريد أن يتكلم عن ديار المسلمين، وهذا الذي أميل إليه، لأن الكلام في السياق يدل على هذا وكأنه يرد على طائفة معينة. تقدم معنا يا إخوان أن مثل هذه الكتب كان السلف يؤلفونها للرد على طوائف، ولهذا تجدونها تتفاوت في مواضيعها وفي أمثلتها. لماذا؟ لأن في كل زمان يحدث شيء من الفتنة الجديدة يقحمها الشيطان على أمة الإسلام. فهناك من يرى بأن المسلمين كفار، وأن الأصل في الديار أنها ديار كفر كلها، وأنه ليس هناك مؤمن إلا هو وكم نفر معه، نسأل الله العافية والسلامة، كما كان يرى ذلك الخوارج المعتزلة وأمثال هؤلاء. فالمؤلف يرد على أمثال هؤلاء، يقول الدار الأصل فيها أهل الإسلام كفر فيها الشعائر، الأصل دار إيش؟ دار إسلام وإيمان. فقال واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. طيب، إيش اللي يغلب القول الأول؟ قوله بأن الدنيا، فيتكلم عن إيش؟ عن العموم عن أصل الوضع، أصل خلق الدنيا. طيب المعنى الثاني يؤيد قوله وفيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم، إذا نتكلم عن دار معينة من الدنيا ليست كل الدنيا. وهذا هو الأصل في ديار المسلمين التي ظهرت فيها شعائر الإسلام، أن الأصل في سكانها أنهم أهل إسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. هذا هو الأصل. فلا تقول لي انتشر مثلا كذا في أو الحاكم يحكم بالطاغوت، لكن الأصل في المسلمين في أهل الدار أنهم من أهل الإسلام، يصلون ويصومون، ولا ندري عن ما تتكلم بهم أنهم مقرون لهذا الطاغوت ويعلمون أنه طاغوت ويتبعونه إلى غير ذلك. هذه مسائل تحتاج إلى إيش؟ إلى استفسار وإقامة حجة، هذا باب آخر. فلا تقول بأن الأصل فيهم أنهم كفار، هذا ضلال مبين، وهذا مذهب من مذاهب الخوارج المعتزلة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهو مذهب الإباضية كذلك، يرون الأصل فيهم الكفر، نسأل الله العفو والعافية، وطائفة من الخوارج. المؤلف يقول مؤمنون مسلمون، أي فيهم مؤمنون وفيهم مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم. ما تقول لا هؤلاء مرتدون لا يرث بعضهم بعضا فتأخذ أنت المال. قال والصلاة عليهم ونشهد لهم ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، أي بكمال الإيمان وأنه متحقق به، ما ندري إحنا الظاهر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد لما أعطى قوما ومنع شخصا فقال سعد إني أراه مؤمن يا رسول الله، قال أو مسلم، ثم عاد المقولة فقال أو مسلم، وهكذا إلى أن قال يا سعد إني أعطي أقواما وأكل أقواما إلى ما معهم من إيمان، قال تألفهم على الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. قال حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان. يعني إذا جاء بالشرائع كاملة في الظاهر فنحن نشهد له بالإيمان الذي في مقابلة إيش؟ الكفر، نشهد بأنه مؤمن. هل مؤمن كامل الإيمان؟ الله تعالى على بحال، لكن نحن نقول بأنه من أهل الإيمان، هذا الذي لنا. طيب قال فإذا أنقص شيء من هذه الشرائع نقص إيمانه بقدر ما نقص، فإذا كان نقصه من نواقض الإسلام ذهب إيمانه بالكلية، وإذا كان نقصه في كمال الإسلام الواجب والإيمان الواجب نقول إيش للنقص يخوان يدخل على الإسلام ويدخل على الإيمان، يدخل على الجميع. الناس توا من هذه المسألة متعلقة بالإيمان فقط، أن الإيمان لا، الإسلام كذلك يزيد وينقص. أرأيتم إنسانا ينطق الشهرين ويصلي ويصوم ويزكي ويمتنع عن الحج وهو قادر، هل هو مثل الأول؟ يختلف. الشخص يصلي ويصوم ويزكي ولا يريد أن يصوم، هل إسلامه كإسلام الذي يصلي وينطق الشهرين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج؟ لا، إذا الإسلام أيضا يزيد وينقص كالإيمان يزيد وينقص. وهناك قدر من الإسلام إذا نقص خرج الإنسان من دائرة الإسلام، وكذلك قدر من الإيمان إذا نقص أو إذا ذهب خرج الإنسان من دائرة الإيمان فصار كافرا بالله عز وجل، الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال حتى يتوب، أي باب التوبة مفتوح، فإذا تاب الله عليه. قال واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. يعني لا يقول لا تجعل مسألة إلى رأيك أنت، تقول فلان كامل الإسلام فلان ناقص الإسلام فلان تام الإسلام الإيمان وهذا ناقص الإيمان. يقول إلا إذا ظهر لك شيء واضح، إذا ظهر في استعنا بشيء من هذا نعم تشهد بما رأيت وعلمت، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما هكذا لأنه فلان مثلا يظهر لك بأنه ليس كفلان في مثل أعماله ونحو ذلك، لكن الكل يصلي ويصوم ويزكي ويحج وله أعمال صالحة، لا يجوز أن تقول هذا كامل إيمان وهذا ناقص الإيمان، لكن تتعامل معهم بما يظهر لك من الزيادة والنقصان. ولعقيدة السنة والجماعة أن لا نشهد له بجنة ولا بنار، ونشهد له بكمال الإيمان ولا نقصانه إلا ما أظهر مما يكون دليلا على كمال إيمانه أو نقصان إيمانه. قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. يقول هذه أي من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كان يمتنع عن في بعض الأحيان الصلاة عن صاحب الدين وعن كذا، لكن لا يجوز أن يمتنع جميع أهل الإسلام عن ذلك. نعم قد يمتنع علية القوم للتنفير والتحذير، لكن ما يجتمع جميع أهل الإسلام عن ذلك، فلا بد أن يصلي عليه جماعة من المسلمين يقومون بحقه من التغسيل والتكفين والدفن والصلاة عليه. إذن هذه سنة لا نتركها. قال من أهل القبلة، تفريق بين أهل القبلة والكافر الأصلي، وهذه من عقائد أهل السنة وجماعة المستقرة، تفريق بين الكفار الأصليين والمسلم الملي المتوجه إلى قبلته، يسمى من أبي أهل إيش؟ في أهل القبلة. طيب، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام، أو لا يخرج يصح هذا وهذا، حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، إما رد بمقاله أو رد بفعاله وأعماله، كان يستحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يبدل دين الله عز وجل، فهذا من رد الآية، فالآية تحكم بأن هذا حلال وهو يحكم بأنه إيش حرام، والعكس الآية تقول بأن الصلوات كذا وكذا، والحديث يقول الصلوات كذا، هو يريد أن يغير هذه الصلوات، فهذا من رد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الصلوات خمس ويريد أن يجعلها أربعا أو خمسة أو ثلاثة كما يفعل القرآنيون، يقولون علينا بما في القرآن فقط، لا ليس هناك إلا ثلاث صلوات فقط، الفجر والعصر والعشاء فقط، والباقي لا نصلي، هذا كفر أكبر. نحن نعمل أسأل الله العافية والسلام. قال أو يصلي لغير الله، هذا مثال أن يصرف العبادة لغير الله عز وجل، فإذا صلى لغير الله جل وعلا فهذا كافر بالله عز وجل، صرف العبادة لغيره. مثلا من قال أو يذبح لغير الله، الذبح لغير الله أيضا شرك أكبر، عن ملة الإسلام أن يذبحوا على طلعة السلطان أو يذبحوا على أعتاب أصحاب القبور وتقرب الأولياء والصالحين وعلى الإهلال على التثليث كما يفعل النصارى، كل هذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، فصل لربك وانحر. قال وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، هذه الأفعال تختلف عن الأفعال الأولى، فرق بين المعاصي التي هي دون الكفر والشرك بالله جل وعلا وبين الأفعال التي هي من الشرك والكفر بالله عز وجل، هذا تنبيه مهم جدا، لأن يعني هناك من يخلق ويقع في مذهب الخوارج أو يقع في مذهب المرجع يقول لا يضر مع الإيمان ذنب أو يكفر بما ليس بمكفر، فلا هذا ولا ذاك، إنما تجعل باب التكفير منضبط لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحذر من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال يا أخي يا كافر، نبهه أنه أخوه، من قال لي أخيه، حديث ابن عمر هنا لأخيه، إذن هو أخوك انتبه، هو مسلم مثلك مثله، إذا أردت أن تخرجه فانتبه تحور عليك، نسأل الله العافية والسلام. من قال يا أخي يا كافر، فإن كان كذلك أثبت التكفير الصحيح، إذا كان بمعطيات الصحيحة فيجوز أن تقول فلان كافر، متى هذا؟ إذا توفرت الشروط انتفت الموانع، قمت عليه الحجة وأبى وعانت، فتقول إيش هذا بعينه إيش كافر بالله عز وجل. قال فإن كان كذلك أي نزل عليه الحكم هذا كافر. قال وإلا، هذا الاحتمال الثاني، ألا يكون كذلك، إما لأنك لم تقم الحجة أو لأن فلانا رجع عن قوله لما قمت عليه الحجة وأنت ما زلت تريد أن تكفره، أو تريد أن تكفر بدون حتى إقامة حجة مطلقا، كالذين يجلسون في أبراج عاجية ويحكمون على الناس جزافا، الكل كفار أصف الديار الكفر كذا، يصرف الكفر هنا وهناك، صلى الله عليه وسلم، وهذا من مذهب الخارج كما تقدم معنا والمعتزلة. طيب، ففرق بين المعاصي المكفرة والمعاصي غير المكفرة، ولذا قال ابن عمر كما في البخاري عن يصف الخارج قال انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، انتبه نزلوا هذا على ذلك صلى الله عليه وسلم. ورد أبو مدلج على الخوارج في زمانه عندما أرادوا يكفروا الخلفاء في زمانهم، فرد عليهم، والقصة مشهورة معروفة، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، لأنهم لم يبلغوا بذلك حد الكفر، إنما معاصي ومنكرات وظلمات يفعلونها، ولكن الشريعة قائمة والحكم لله عز وجل في الأرض، والمحاكم تفض النزاعات بشرع الله جل وعلا، الإسلام ضارب بجيرانه، الدين قائم، عندهم معاصي ومنكرات هذا شيء، وكونهم يبدلون دين الله جل وعلا أو يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله هذا شيء آخر. إذن هذا مقام، وهذه أمثلة فقط يا إخوان، ثلاثة إنسان يقول انظر ما ذكر إلا الصلاة والذبح، نقول لا ينتبه، هذه مجرد أمثلة من المؤلف، المؤلف يريد أن يبين لك أن هناك ذنوب ومعاصي غير مكفرة، وهناك ذنوب ومعاصي إيش مكفرة. قوله وجب عليك أي بعد إقامة الحج، هذا مجمع عليه أيضا، هذا مجمع عليه بين السنة والجماعة أن تنزيل الحكم على الأعيان لا يكون إلا بها بعد إقامة الحج. أما إذا أراد النوع نعم وجب عليك أن تذكر أن من فعل كذا وكذا فقد كفر، هذا الكلام عن النوع لا كلام عن العين. قال فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، إلا تشهد له بحقيقة الإيمان والإسلام، هذا لا تعلم الحمد لله جل وعلا كما تقدم معنا، لكن تشهد له بأنه إيش مسلم في مقابلة إيش الكفر، أي ليس بكافر، هذا مسلم ليس بكافر. هذه كلها ضوابط يحذر من المؤلف لكي يحذر من طريقة ومسلك الخوارج والمعتزل ومن تأثر بهم. قال وكل ما سمعت من الآثار شيء، وكل ما سمعت أي كل الذي تسمع أو سمعته من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقله، أي السقيم العقل الفاسد كما تقدم معنا، العقل إذا امتنع عن قبول الشرع ولم يستوعبه فالتهمة في العقل لا في الشرع، التقصير من العقل ليس من الشر، فعلينا نتهم أنفسنا نتهم آراءنا كما قال الصحابي يتهموا أنفسكم على الرأي، فإنسان ينتبه لا يجعل رأيه هو المعيار، ما قبله عقله فهذا هو الحق وما رده عقله فهذا هو الباطل، فإن هذا مذهب أصحاب الأهواء نسأل العفو والعافية، فما ضلوا إلا من هذا الباب. وأصلهم كما تقدم قلنا من يا إخوانا ذو الخويصة، هذا أصله عقله ورأيه يتكلم بكلمة حق يريد بها إيش؟ يريد بها الباطل. اعدل يا محمد ولا العدل فترفضه أحد، لكن ما المشكلة هو عنده طعن في هذه القسمة، يقول يرى أن هذه القسمة ليست عدلا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينازعه في العدل أصلا، ولهذا قاله ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا، يعني أنا لا غير منازع في الأصل، عدل مطلب شرعي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء، لكن الإشكالية في فهمك السقيم، أنك تريد بعقلك هذا الفاسد السقيم أن تنزل هواك على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه وقسمته، فرأيت أنها ليست عدلا والعياذ بالله. وهكذا أصحاب الأهواء منذ ذلك الزمن، هذا قال عليه الصلاة والسلام سيأخذ من ضيضي هذا كل أصحاب الأهواء المرجع والمعتزلة والخوارج والجهمية والعشائر، وكل هؤلاء كلهم عندهم هذه الخصيصة يجعل الميزان في القبول والرد إلى رأيه وعقله والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم بكلمة حق يريد بها إيش الباطل، كما قال علي الخوارج عندما قالوا ليس لا نريد إلا كتاب الله، ماذا قال عليك في صحيح مسلم؟ قال كلمة حق أريد بها باطل، كل نريد كتاب الله، من يرد علي أضرار ينازعكم في كتاب الله، لكن أنتم لم تفهموا معنى تطبيق كتاب الله، عندكم فهم سقيم لهذه المسألة. قال وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، أي التقصير في عقلك، عقلك لم يرتقي إلى قبوله لأنه عقل فاسد أو فيه تقصير ونقص، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقال أصبعين وأصبعين وإصبعين كله صحيح، كلها لغات صحيح، من أصابع الرحمن فيه إثبات صفة الأصابع جل وعلا، لا تقول كيف ولا تمثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعندما تثبت لا تمثل، وعندما تريد أن تنفي التمثيل لا تلجأ إلى التعطيل، انتبه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، نثبت وننزل وننفي ولا نعطل، نقول ليس كمثله شيء لكن ما نعطل الصفة، فنثبت أن لله تعالى أن لله تعالى يدين وأن في يديه جل الله أن في يديه أصابع، طيب نقول كيف بدعة، نمثل أن نقول مثل أصابعنا كذا أعوذ بالله، هذا كفر بالله جل وعلا. سبب أصحاب الأهواء عندما ضاقت عقلهم عن هذا أرادوا أن ينزهوا الله جل وعلا فوقعوا فيما فروا منه، فإذا سألتهم لماذا لا تريد أن تثبت صفة اليد لله وصفة الأصابع لله لماذا، يقول لأن المخلوق عنده يد وعنده أصابع، نقول أنت ممثل الآن، أنت قست الخالق على المخلوق فأثبتت للمخلوق ونفيت عن الخالق، ومصدر نفيك المخلوق، إذا من الممثل الآن؟ من المجسم؟ أنتم، وهم يرون أهل السنة بذلك، يقولون هؤلاء حشوية، هؤلاء مجسم، هؤلاء كذا، وهم أهل التجسيم، أما أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ نثبت ما أثبته الله تعالى نفسه بلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول أصابع لا كأصابع المخلوقين، ويد لا كيد المخلوقين، وعلم لا كعلم المخلوقين، ونزول لا كنزول المخلوقين، لكن نفهم المعنى من ذلك. لا نؤول هذه الصفات فنجعل اليد هي النعمة، ونجعل الأصابع مثلا كما من هم الأصابع ما قال ردوها مطلقا، نفوها، قالوا خبر أحد إلى غير الضلالة، نسأل الله العافية والسلام. طيب، قال وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، فهذه مواطن ذكرها الله جل وعلا، فنحن نؤمن بها ولا نقول كيف. السؤال بكيف عنها إيش؟ بدعة وضلالة. ونثبت حقيقة الصفة أن الله تعالى ينزل حقيقة، كيف ينزل؟ أعوذ بالله، ما ندري. لماذا؟ لأن هذا خبر محض. من أين نعلم كنا نعلم أن الله تعالى ينزل إلا بالخبر، ليس كذلك؟ طيب، هل أخبرنا في الخبر كيف ينزل؟ نقف عند حدود ما علمنا. أخبرنا أنه ينزل لكن لم يخبرنا كيف ينزل، فنقول ينزل بلا كيف. ما معنى ينزل بلا كيف؟ أي بلا كيف نعلمه، حتى لا يقول أنها ليست لها كيفية. لا، هي لها كيفية لكن نحن لا نعلمها. فالله تعالى ينزل بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه. هذا باب التفويض عند أهل السنة والجماعة، بخلاف التفويض أهل البدع. أهل البدع يفوضون في المعنى لينفوا بذلك الصفة. كيف ذلك؟ إذا فرغت الصفة من معناها ماذا بقي منها؟ لا شيء. وهذا معنى القول سميع بلا سمع، لأن سميع يعني أنه يسمع، أليس كذلك؟ إنما الله تعالى هو السميع، فإذا هو إيش؟ يسمع. طيب، إذا هذا المعنى فرغوا عن المعنى صار سميع لا يسمع، إذن ما إيش سميع؟ إذن أنت لم تسمع شيئا، أنت أعدم تماما. واضح يا إخوان؟ فهم يفوضون في المعنى، وبعض الناس يظن أن المفوضة أهون من حال الجميع. لا، المفوض أخبث من هؤلاء لأنه احتال على الأمر، احتال على الأمر. ولهذا بعض الأستاذ تذكرون مرة معنا في اللالكاء قالوا بأن الذي يقول بأن لفظي بالقرآن كذا اللفظية، قالوا هم أشد من الجهمية أو من أشد أنواع الجهمية، تحايلوا على الأمر الشرعي. واضح يا إخوان؟ إذن هم أرادوا أن يفرغوا معنى، أن يفرغوا الصفة من معناها لإيش؟ لينفوها بسبيل لا تظهر للآخرين. لما يقول لك نحن نثبت أن الله تعالى يسمع كل الصفات جل وعلا، لكن المعاني نفوضها إلى الله عز وجل، نفوض علمها إلى الله عز وجل. هذا مسلك غلاة المبتدعة والعياذ بالله. طيب، أهل السنة ماذا يفعلون؟ يفوضون في الكيف ويثبتون المعنى. ولهذا قال مالك للسائل الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول. لم يقل ليس هناك كيف، هو مجهول، نحن لا نعلمه، الله لم يخبرنا به. والسؤال عنه أي بكيف بدعة، والإيمان بذلك أي بالصفة ومعناها واجب. وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فطرد وأخرج من المسجد. طيب، إذن هذه مسائل كلها تجري على هذا المنوال، وأن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. نعم، هكذا جاءت الحين متفق عليها، حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي رواية رجله، فتقول قط قط، أي اكتفيت امتلأت على ما هو عليه على ظاهره. المعنى واضح، أن الجبار يضع قدمه في النار، واضح؟ طيب، هل قدم الجبار كأقدام المخلوقين؟ أعوذ بالله، ليس كمثله هو السميع البصير. كيف وضع؟ هنا وقعنا في البدعة. لا تقل كيف، إيمان وتسليم فقط، هذا خبر، الخبر تأخذه كما هو وتؤمن به كما هو، لا تزد عليه، فإن إدخال نفسك فيه هو إدخال الرأي والعقل فيما لا مسلك له فيه، نسأل الله العافية والسلام. قال وقول الله تعالى عبدي إن مشيت إلي هرولت إليك، قالوا إن كان يمشي أتيته هرول، واضح؟ طبعا هذه السياقات بعض أهل العلم تكلم فيها من جهة، لا من جهة التأويل أو نفي ذلك. لو جاء الحديث بصفة الهرول لجل وعلا أثبتناها، ليس هناك فرق عندنا بين أي صفة الله عز وجل وأخرى، بابها واحد عند أهل السنة والجماعة. إن ثبت حديث بأن صفة الهر والعزوج نثبتها لله عز وجل ها على قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واضح. لكن هناك سياقات مثل سياق آيات العلم مثلا في قوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ها معهم، هنا السياق في العلم أليس كذلك؟ فنقول يحدد المعنى السياق الذي وردت فيه، فهذه معية علمية، هذا ليس بتأويل. بعض الناس يتلاعب بعض أهل السنة ويطعن في أصل دينه، يعني يشككه في دينه، يقول انظر وينقل بعض النقولات عن بعض الشيء، يقول انظر ها هذا تأويل، لا الله تعالى يقول معهم ويقول لا معهم بعلمه، نقول نعم هو السياق هو الذي يلزمك بهذا، السياق في العلم، الآية من أولها إلى آخرها في العلم. طيب الله تعالى يقول في هذه الآية، يقول قال سبحانه ألم ترى أن الله يعلم، لاحظ الآية من أولها فيش في العلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. انظر ختام ماذا، إن الله بكل شيء عليم، فافتتح بالعلم وختمها بماذا، بالعلم. فالسياق هنا يدل على أن المعية هنا معية إيش، علمية. نعم بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة سكت عن هذا وقال نمر الآية على ظاهرها، لكن معنى الآية في أصلها في العلم، معنى الآية في أصلها في ماذا، في العلم. طيب لو ثبت بأن الله جل وعلا مع العبد الفلاني، لو ثبت وهذا لم يثبت نثبت الصفة لله ولم نثبت، نثبت ذلك الله عز وجل، الباب واحد يا إخوان. طيب هنا السياق في الحديث، قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. طيب العبد ما لا يمكن أن تحمل بعض الحديث على معنى وبعضه على معنى آخر. طيب أتاني يمشي، ما معنى أتاني يمشي؟ نقول أن الأحاديث لها معاني. أتاني يمشي ما معنى يمشي؟ هل أحد من أهل اللغة فهم من يمشي أن العبد يمشي إلى الله بقدميه هكذا خطوات يتقرب إليه بالعمل الصالح؟ هذا ظاهر السياق، هذه الحقيقة الموضوعة في السياق، لا إشكال إلا مطلق. أنا أتيته هرولة، هذا نفس السياق واحد، يأتيه الثواب من الله عز وجل، هل هذا تأويل؟ لا هذا ليس بتأويل، هذا فهم طيب لو ثبتت الصفة في حديث آخر، أو لو قال أحد أهل العلم من السنة قال نمره على ظاهرنا، نقول أمره على ظاهر ما في إشكال، ما عندنا مشكلة أبدا في إثبات أي صفة إلا جل وعلا على قول جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طيب في قوله عز وجل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، طيب وبصره الذي يبصر به وجهه الذي يمشي عليه. طيب هنا الآن أصل السياق في ماذا، في ماذا؟ في التقرب، أليس كذلك؟ وما تقرب إلي عبدي، الكلام عن التقرب لله جل وعلا بالأعمال الصالحة. طيب إذن هو المعية، معية إيش؟ التوفيق والتسديد، سددته في سمعه وسددته. هل يقول أحد أهل السنة والجماعة أن أذن المخلوق سوف تكون هي أذن الخالق والعياذ بالله؟ طبعا الصفة لم تثبت لله جل وعلا، وإن كان المحيلة بكم السنة اللكاية، لكن لم يثبت هذا لله جل وعلا. طيب هل نقول بأن رجل المخلوق صارت هي رجل الخالق والعياذ بالله؟ هذا ضلال مبين. إذن السياق هو اللي يحدد المعنى، وهذه حقيقة في لغة العرب موضوعة، هو المتبادل للذهن، ولهذا لم يفهم أحد من الصحابة ذلك مطلقا، ولو فهم هذا لصححنا دين الإسلام. الحلول الاتحادية، أن الله تعالى يحل في خلقه وأن الله يتحد مع خلقه، نسأل الله العافية والسلامة، هذه عقيدة اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلامة في عزير وعيسى عليه الصلاة والسلام وفي جبريل وفي مريم عليها السلام. فأقول يا إخوان ملخص هذه القضية يا إخوان، إذا ثبتت الصفة لله عز وجل فيجب القول بها، وإن ظهر للبعض أنها تعارض بعض العقول أو بعض الفهم أو بعض الآراء نثبتها مباشرة. وأنا ذكرت من قبل في شرح الواسطية وغيرها من الكتب، لما ذكر بعض أهل العلم ما ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قالوا لا يوصل تعالى لا يسمى الله تعالى بأنه الماكر. طيب هنا مسلكان، إذا قلنا لا نقول بأن الله تعالى هو الماكر لأن هذا لم يرد في الكتاب والسنة، هذا حق واضح. أما إذا قلنا بأن الله تعالى يطلق عليه اسم الماكر أو صفة الماكر لأنه يلزم منها كذا وكذا، نقول هذا مسلك خاطئ، ويتكلم ببعض أهل السنة من المتأخرين. لماذا مسلك خاطئ يا إخوان؟ لأننا عندما نثبت أي صفة لله جل وعلا نثبتها على قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذه اللوازم للمخلوق ليست للخالق. فعندما نصف الله تعالى أن الله جل وعلا يمكر أو الله جل وعلا هو الماكر، ليس مكر الخالق كمكر المخلوق، واضح. فإذا هذه اللوازم غير صحيحة لأن موضوع على ميزان البشر، على ميزان البشر. طيب ماذا نقول؟ نقول كما قال الله جل وعلا خير الماكرين، هكذا وصف نفسه سبحانه جل الله فيه، فنثبت نقول خير الماكرين، لا نقول الله تعالى هو الماكر. عندما نقول إن نسأل لماذا، نقول لأنه لم يثبت فقط، ما نقول لأنه فيه لوازم وأنه يستلزم نقص وأنه قد يمكر بما لا يقول، هذا في عند المخلوق. الخالق جل وعلا هو العليم الحكيم الذي لا يظلم الناس شيئا جل الله في علا، الذي حرم الظلم على نفسه، الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، عندما تطلق عليه صفة فله فيها الكمال المطلق وليس فيها أدنى لازم فاسد مطلقا، فإذا وضعت فيها لوازم فاسدة إذا أنت قست على إيش؟ على المخلوق. فننتبه لهذا المقام. طيب قال وقوله خلق الله آدم على صورته، الضمير عائد على الرحمن جل الله في علا، نعم خلق الله آدم على صورة الرحمن جل الله في علا سبحانه وتعالى. طيب هل الصورة واحدة؟ لا، صورة مختلفة، لكن المعنى موجود، الله جل له صورة وآدم له صورة. طيب هل المشابهة تستلزم المماثلة؟ الجواب لا. الله تعالى في صورته مذكور أن له عينين أليس كذلك؟ طيب وآدم له عينان، آدم له عينان، طيب هل عين آدم كعين الخالق؟ لا. طيب إذا نفهم هذا يا إخوان، المشابهة لا تستلزم المماثلة، المماثلة مطابقة من كل وجه، والمشابهة اشتراك في قدر كلي لا يلزم منه التماثل. ذق إنك أنت العزيز الكريم، آية في سورة الدخان أليس كذلك؟ طيب الله تعالى وصف نفسه بأنه العزيز الحكيم، هل أمر واحد؟ الجواب لا. طيب هل هناك قدر مشترك؟ نعم، هذا كان عزيز في قومه، مكرم في قومه، إذن اشترك فيها. طيب الرجل وعلا قال وقال الملك ائتوني به أستخ، الملك والله تعالى من أسمائه الملك أليس كذلك؟ طيب هل الملك واحد؟ هذه مشابهة في أمر كلي ليست مماثلة من كل وجه. طيب إذا نثبت هذا مباشرة ولا ندخل فيه عقولا ونقول لا نقول كيف وكذا ويستلزم القيد الراجل كله فاسدة، نقبل هذا مباشرة. ولهذا الإمام أحمد عندما أراد بعضهم يتكلم في هذه الصفة ويجعلها يدعو الضمير عائد على آدم، قال وأي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ يعني هو آدم خلق رجلا وصوره ثم نفخ فيه من روحه، الضمير عائد على من؟ على رجلا، ثم رمى المتكلم هذا بالتجهم، قال هذا جهمي، ومع أن المتكلم به أحد السلف، ومع ذلك لم يتورع الإمام، لم يتفق الإمام أحمد من أن يطلق عليه هذا اللفظ، لأن المسلك مسلك تجهم. بعض العلم قالوا لا، هذا مسلك حديثي، الحديث عنده لم يثبت فقال بأن الصفة لا تثبت، فهذا مسلك آخر يا أخوان، هناك مسلك حديث هناك مسلك تجهم. طيب وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة رؤيا منامية، نقل غير رحمة العلم إجماع على أن الله تعالى يرى في المنام، ممن نقله ابن حجر في فتح الباري يرى في المنام. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى ربه في أحسن صورة، طيب هل فسرت أحسن صورة إيش هي؟ نؤمن بها كما هي، رأى ربه، نعم رأى ربه. كيف؟ لا نقول كيف، في أحسن صورة، نعم على المعنى رأى ربه في أحسن صورة، لا نقول كيف مطلق. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل الله سبحانه. تعرفوا في الحديث الذي في الصحيحين قال فيأتيهم ربهم في صورة أدنى من التي يعرفون إلا الله سبحانه وتعالى. فننتبه لهذه المعاني كلها تمر على ما جاءت ونؤمن بها. الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى جل الله في علا. قال وأشبه هذه الأحاديث أي كثيرة، هذه مجرد أمثلة. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. ها التفويض إيش يا أخوان؟ ها التفويض ماذا؟ في الكيفية، ها ونكل علم الكيفية إلى الله عز وجل. أما التفويض في المعاني فهذا إيش؟ تجهم. انتبه. والرضا أي نرضى ونسلم، لا يكون عندنا أدنى حرج ولا شك ولا توقف. ها ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، لأن لما تخلي العقل هنا أصلا هذه أخبار فقط، خبر جاءك هكذا. لو صليت الليلة والنهار وصمت وجمعت الأعمال الصالحة وصرت من أحسن الناس خلقا مع الله ومع خلقه، هل سوف تستطيع أن تعرف أن الله جل وعلا استوى على عرشه؟ تستطيع أن الله تعالى ينزل إذا كان ثلث الأخير من الليل؟ أن الله خلق آدم بيديه؟ ما تعرف هذه كلها أخبار جاء بها السمع، فأنت تؤمن بما جاء به السمع على حد ما جاء به السمع وتقف، لا تقحم عقلك في ذلك. قال فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي أي من أتباع جهم، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا يرى في الدنيا ثم الله فإنما يراه الناس يوم القيامة في عرصات القيامة يراه، أما الكفار فهم محجوبون عنه مطلقا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم كما في سورة المطففين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فيما ثبت عنه أن المؤمنين لن يروا ربهم حتى يموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال والفكرة في الله بدعة أي في ذاته جل وعلا وفي تكييف أسمائه وصفاته. انتبه لا تدخل كيفية هنا، تفكر في الله جل وعلا كذا وكذا، هذا من بسك الشيطان الذي يذكرك في الكفر والإلحاد. انتبه، عليك أن تعلم أن عقلك سقيم وقاصر أن يرتقي لمثل هذا. وتذكر دائما قصة موسى مع ربه، موسى عليه الصلاة والسلام مع ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي أنت بهذه المواصفات في الدنيا بهذه القدرات في الدنيا غير مؤهل، هذا لا تستطيع. وضرب الله له مثلا بالجبل، أيهم أقوى وأشد وأمنع وأمتن، الجبل أم موسى؟ الجبل. قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا استطاع الجبل أن يطيق رؤية الله عز وجل فسأجعلك تراني. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ساخ الجبل صار هباء منثورا، انتهى الجبل، ذهب أن هناك سناء في هذا المكان جبل. جاء في رواية حماد بن سلمة وبعض من رواية النكارة قال كشف الحجاب بمقدار أنملة، لاحظ فقط الله جل وعلا احتجب عن خلقه بحجب جل الله كما صحيح مسلم، قال حجابه النار أو النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، يعني يحرق الخلق كله، لأنه لا يخفى عليه خافية ولا يغيب عن بصره شيء جل الله في علاه. قال كشف من الحجاب بقدر إيش؟ أنمل. قال فساخ الجبل. طيب يوم القيامة الله تعالى يعطي العباد قدرات يستطيعون بها أن يروا ربهم تبارك وتعالى، صلى الله من فضله العظيم، إن شاء الله لا يحرمنا ذلك، إن الله على كل شيء قدير، اللهم لا تحرمنا ذلك. قال والفكرة في الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى صحيح، لا يجوز التفكر في الله جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وصفاته بهذا المعنى، التكييف ومحاولة إقحام العقل في ذلك ومحاولة فهم هذا، لو كان إليك لحدثك الله تعالى به، لكن عقلك أقصر من هذا ولا يطيقه، فاصبر حتى تلقى ربك، نسأل الله من فضله العظيم. قال ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، الشيطان يسلك هذا المسلك فينبهه، هذه من خطوات الشيطان، لا تظن من كمالات الإيمان فلان يقول لك وصل إلى الشيطان، وصل إلى الشرك وصل إلى الكفر صلى الله عليه وسلم وزندم. واعتبر بحالي المتكلمين الذين خاضوا في مثل هذه الأبواب وصاروا يتفكرون في ذات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، فقادم هذا إلى الإلحاد والزندق نسأل الله العفو والعافية. قال واعلم أن الهوام والسباع والدواب ونحو الذر والذباب، الذر يعني النمل الكبير هذا نسميه نمل السكر هذا، والنمل ففرق بين الذر والنمل، النمل الصغير جدا هذا والذر هو الأكبر هذا، كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. يريد أن أبين أن كل ما يجري في الكون كله بقدر الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا، كل شيء لا يخرج عن قدر الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قالوا بأنه يريد لا يعملون شيئا إلا بإذن، كأنه والله أعلم المعتزلة أظن كما تقدم أن هذا الموضوع للرد على بعض الطوائف الضلالة، قد نقف على تفاصيل قد لا نقف الله تعالى أعلم، لكن الشاهد أن المعتزلة نازعوا في مسألة شخوانا دخول أعمال العباد في القدر، وقالوا بأن العباد يخلقون فعل أنفسهم وأن الله لا يعلم ذلك حتى يفعلوا فيعلموا ويثبتوا عليه. طيب هل هناك بالقدرية من تجاوز بني آدم إلى الدواب؟ وارد، الشيطان يفتح الأبواب يا إخوان، والعقل لا زمام له ولا خطام إلا بشرع الله عز وجل، فإن خزمه بالدين اتعظ واعتبر ولزم غرز الإسلام، وإلا والعياذ بالله قاد صاحبه المهاوي والمهالك والضلالة والعياذ بالله. وارد أن يكون بعض المعتزلة خرج من هذه المسألة إلى فعل الدواب كذلك. طيب الدواب تعلم ما تفعل أم لا تعلم؟ هل علم الله شامل لفعل الدواب ألا وكذا؟ يبدأ يفرع على هذا إيش مثلا. فالمؤلف أراد أن يقول حتى ليس ابن آدم فقط، بل كل ما في الكون كله لا يجري منه شيء إلا بعلم الله جل وعلا، ولا يعمل منه مخلوق شيئا إلا بعد مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالخلق كله منتظم في هذا الباب، ولهذا خص هذه المسألة فيما يظهر الله أعلم. قال والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر، ومن الدهر مخلوق لله جل وعلا، وهذا التعبير يعني قد يكون فيه نوع من استعمال أسلوب يتناسب مع عصره وزمانه، يعني كان هناك من يتكلم مثل هذه الكلمات فبين هذا الأمر، وإلا فقول النبي عليه الصلاة والسلام أصح وأصرح، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وما لم يكن وما هو كائن، من أول الدهر قال وما لم يكن وما هو كائن، الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كل هذا يعلمه الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. طبعا بعض العلم قال تكلف ما لم يكن كيف كان يكون هذا غير مذكور، لكن المذكور العموم أن الله تعالى عالم الغيب والشهادة، عالم يعلم كل شيء جل الله، لا يخفى عليه شيء جل الله في علاه. لكن يبدو كما تقدم أن هناك من تكلم في هذه المسألة من أصحاب الأهواء فافترض هذا، قال الله جل وعلا يعلم ما كان، هذه واضح ما جرى من قبل يعلمه الله جل وعلا، أي من قبل زمان هذا المتكلم أو من قبل الزمان الذي نحن فيه مثلا أمة محمد، هل الله جل وعلا يعلم ما جرى في أمة نوح ولوط نعم كل هذا معلوم لجل. طيب ما كان وما سيكون أي في مستقبل أيام للعباد، نعم هذا معلوم مفروض مكتوب في القدر. طيب وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هذه مسألة يبدو أنه فرض. طيب ما كان علمنا وما سيكون علمنا، طيب الشيء الذي لم يكن لو كان، هذه عقول يا أخوان تتجارب الناس هكذا، فقال رسولنا يعلمها، لا يعزب عنه شيء جل الله في علا، ليس هناك شيء لا يعلمه الله جل وعلا سبحانه وتعالى جل الله في علا. وإلى هذه المسألة لم تكن في زمان الصحابة رضي الله عنهم، وما أعلم يعني كبارات التابعين تكلموا بهذا، لكن يبدو المسألة تجارت ببعض أهل الأهواء فيما بعد، فاضطر أهل السنة كما تقدم معنا يضعوا ذلك في كتب العقائد للرد على أمثال هؤلاء، وأن علم الله تعالى محيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، مهما يكن شيء فالله تعالى قد علم وأحاط به جل الله في علاه. قال ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم، يرد على أصحاب هذا الافتراض. لماذا؟ لأنه حكم على الله جل وعلا في علمه، وهذا كذب على الله جل وعلا وافتراء. ثم إنه قيد علم الله جل وعلا من عنده، وهذا افتراء على الله جل وعلا وانتقاص الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم، كبر بالله جل وعلا. ثم قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولم يكن لها ولي فالسلطان. ولنقف عند هذه، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.